وقدر من حقي فألهوه وعبدوه في الوقت الذي عجزوه وزعموا أن اليهود قتلوه. فقد قال هؤلاء الكفرة، فقد قال الله عنهم: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قال الله تعالى لنبيه: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. قل يا محمد لهؤلاء الذين أتوك من جيزان من نصارى عرب اليمن عندما طلبوا منك إعلان رسالتك لهم وبيانها إياهم، قل لهم: هؤلاء الذين يعبدون عيسى ويزعمون هو الله، قل يا محمد لهم: فمن يملك من الله شيئا، من الذي يستطيع أن يقف أمام الله مانعا وحاميا لعيسى وغير عيسى من أنبياء الله وملائكته وجميع خلقه، لو أراد إهلاكهم، لو أراد مماتهم، لو أراد فناءهم وقد فعل. أين الأنبياء الماضون باستثناء عيسى؟ فهو لا يزال حيا في سماء الدنيا، وسينزل للأرض وسيموت كما يموت البشر، ينزل معجزة للقرآن والإسلام، فضيحة للنصارى واليهود، لليهود لزعمهم أنهم قتلوه فيكذبهم بنفسه ويقتلهم بنفسه ويزيف أعمالهم وعقولهم بنفسه، وللنصارى الذين صدقوا ذلك ولعبت بعقولهم اليهود قديما وحديثا أن عيسى لا يزال كما هو عبدا لله وابن أمته يرجو رحمته ويخاف عذابه، فسينزل عندما ينزل فيكسر الصليب رمز النصرانية، ويقتل الخنزير رمز النصرانية، ويهدم البيع والكنائس رمز اليهود والنصارى، ولا يبقي إلا دين الإسلام. إذا تتحقق الآية الكريمة التي نزلت في سورة التوبة ثم في سورة الفتح ثم في سورة الصافات: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى والحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وما عيسى إلا عبد من عبيد الله، أمه أمة إمائه، خلقه كآدم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قل فمن يملك من الله شيئا، من يملك مع قدرة الله مع جلال الله مع قهر الله شيئا من الناس؟ لو أراد أن يهلك المسيح عيسى ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، لو أراد الله إهلاكهم وقد أهلك مريم وأهلك من سبقنا من عشرات ومئات ملايير الملايير التي لا يعرف عددها ويحصيها إلا هو، وعيسى سينزل ويموت كما يموت كل إنسان كل حي كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. زيد: ولله ملك السماوات يا هؤلاء يا صغار العقول من أهل الكتاب، يا من فقدوا عقولهم قبل فقدهم لأديانهم. زيد: ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، الله لا عيسى ومريم وكل الخلق، له الأرض والسماء وما بين الأرض والسماء، وما على الأرض وما على السماوات إن كل إلا آت الرحمن عبدا. هؤلاء جميعا خلقوه ومماليكوه كانوا من خلقه من قوله كن فكانوا يلقيهم إن شاء ويهلكهم إن شاء أوجدهم من عدم ثم أعدمهم ثم هو سيوجد منهم من يشاء من الإنس والجن والملك ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما ما بين السماء وما بين الأرض. ومعنى ذلك أن ما بين السماء والأرض مسكون وما فوق السماوات والأرض مسكون وما على الأرض والأراضين السبع مسكون بخلق الله أعلم بشكلهم ونعتهم وحقائقهم. ومن آيات خلق السماوات والأرض ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير من قدرة الله. وآيات الله على وجوده وقدرته خلق السماوات والأرض وما وزع فيها وبذر وشتت من دواب من خلق تدب على الأرض ولا يوصف بالدبيب. الملائكة فالملائكة موصوفون بأنهم ذو أجنحة مثنى وثلاث ورباع إذا من غير الملائكة في السماوات وما بين السماوات من يدب على الأرض وهو على جمعهم على جمع دواب السماوات ودواب الأرض وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. إذا في لغة العرب إذا دخلت على المضارع صيرته ماضية يبقى الكلام إذا شاء أي قد شاء ربنا وحكم أنه جامع بين مخلوقات السماوات ومخلوقات الأرض في وقت يريدوه وفي زمن يريدوه. ولعل هذا الذي يبحثونه يكون يوما حقا فالقرآن لا ينفيه والسنة المطهرة لا تنفيه. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. ولله ما في السماوات والأرض وما بينهما له السماوات والأرضون وله ما بين السماوات وله ما بين الأراضين يخلق ما يشاء الخلق له والأمر له. خلق ما شاء من الأرض والسماء وخلق ما شاء من الملائكة وخلق ما شاء من الجن وخلق ما شاء من البشر وأكرم منه من أكرم بالنبوة والرسالة وأكرم منه من أكرم بالإيمان بهذه النبوة والرسالة وخذل منه من خذل لا يسأل عما يفعل. يخلق ما يشاء وهو على كل شيء قدير هو القادر على كل شيء الخالق لكل شيء لا يعجزه شيء هو الإله الفرد الصمد لا كفء له ولا ثاني له ولا صاحب ولا صاحبة. وكل ما يدعيه أهل الكتاب من الكفار والمشركين والوثنيون من المجوس عباد البقر وعباد الشمس وعباد أنواع الجمادات والأصناف ومن الوثنيين الآخرين عباد ماركس والهينين فقد عبدوهما وأمثالهما من دون الله فهم يزعمون أنه لا دين لهم فقد كذبوا وافتروا تركوا الدين الحق بأدلته وبراهينه وآمنوا بإله مزيف إله كاذب يهودي قذر وسيح كان يعيش بعرض أخته ويعيش بشرفها وأذل الله أتباعه خاصة من بلي ممن هو من أصول إسلامية فآمن به وألها ودعا إليه إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور زيد. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وامحق النفاق والمنافقين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدم إيماننا بك وبنبيك واحشرنا في زمرته يوم القيامة تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وأرضنا وأعز بنا الإسلام والمسلمين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وقالت اليهود والنصارى ونحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله عز شأنه وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وإليه المصير. الله جلت قدرته بعد أن ذكرنا بما صنعه باليهود والنصارى من أهل الكتاب حين نقضوا المواثيق وخرجوا على العهود وحرفوا الكلم عن مواضعه لكي نتحرى ألا نفعل فعلهم فنعاقب عقابهم فكان مما حرفوا في كتبهم التوراة والإنجيل ومما كفروا فيه وأشرطوا قولهم فيما يحكيه الله عنهم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قد كفروا كفرة صلعاء عوراء خرقاء فزعموا لأنفسهم أنهم أبناء الله، فلم يكتفوا بأن قالوا عن عيسى ابن الله، فقد قالوا عنه هو ابن الله. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل أدخلوا أنفسهم معه وجعلوا أنفسهم جميعا اليهود والنصارى معا هم أبناء الله وأحباؤه. وقد حاول بعض المفسرين كابن كثير والبغوي أن يؤول لهم مثل هذه الكفرات الصلعاء التي لا يقبلها منطق ولا تخطر على بال عاقل أنهم لا يريدون بالبنوة حقيقتها، وإنما التكريم، وإنما الحب، وإنما الدلال. ولو كان الأمر كذلك لما كان جواب الله عن لهم بل أنتم بشر ممن خلق. فلو كان البنوة التي يقصدونها بنوة تكريم وبنوة دلال وبنوة محبة لما خرجوا بذلك كله عن البشرية، ولكن قول الله سبحانه بل أنتم بشر ممن خلق يدل على أنهم يريدون بالبنوة معناها المعروف من زوجة وزوج ووقاع واتصال. تعالى الله عن كل ذلك علوا كبيرا. والكفر إذا خالط نفوس الناس فقدوا مع أديانهم عقولهم، وأصبحوا يعتقدون ويقولون ما لا يقبله عقل عاقل ولا منطق متمنطق ولا حكمة عارف. وهكذا عندما نريد أن نعرف هؤلاء الكتابيين من كتبهم التوراة والإنجيل بعد أن حرفوها وغيروها وتلاعبوا بألفاظها ومعانيها، نجد فيها من طوام الكفر وحماقات العقل ما لا يكاد يمكن أن يفكر فيه حيوان فضلا عن إنسان ميزه الله عن الحيوانات بالعقل والتفكير. ومن يريد أن يعرف حقيقة اليهود وحقيقة النصارى فليقرأ التوراة والإنجيل ليرى ما هم فيه حمق وجنون وضياع عقل وضياع تفكير وضياع تمييز ما يصنفهم مع الحيوانات العجم. ومن أجل ذلك كان وصف الله تعالى لهم هم كالأنعام بل هم أضل من أصباق النعوت وأدلها عليهم معرفة وفهما وإدراكا. وقالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه، وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد بن حنبل إن الحبيب لا يعذب حبيبا. لو كان هؤلاء أحباء كما زعموا والله قد أوجب على نفسه عذابهم والنقمة منهم وتخليدهم في النار، حيث قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهم خالدون مخلدون في النار ما داموا على شركهم وكفرهم وما ماتوا على ذلك. ولو كانوا أحباب الله وأبناءه تعالى الله عن ذلك، وكبرت كلمة تخرج من أفواههم، لو كان كذلك لما عذبوا بالنار ولما خلدوا فيها، إذ الحبيب لا يعذب حبيبا كما قال صلى الله عليه وسلم. وقالت اليهود والنصارى أي أهل الكتابين من الطائفتين الإسرائيليتين أتباع بني إسرائيل من موسى وهارون وعيسى، كلهم قد قالوا هذا الكفر واعتقدوه وأعلنوه، وقد قالوا كذلك عن العزير بن الله وعن عيسى بن الله وعن مريم صاحبة لله وزوجا، وعن أنفسهم جميعا أخيرا أنهم أبناء الله وأحباؤه. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. فقبل اليهودية والنصرانية وجدت أديان وثنية تنسب للخالق الولد صاحبا، وقد رأينا صلبانهم وآثارهم في متاحف النصارى وفي بلدانهم، وقد قالوا عنها هي أقدم من النصارى ومن عيسى ومن موسى وهارون، وتلك معجزة جديدة من معجزات القرآن عندما قال يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، يشبهون ويقلدون تقليد القردة والبطاغاوات. قل فلما يعذبكم بذنوبكم، هو استفهام إنكاري تقريعي توبيخي، أي لو كنتم كذلك لما عذبكم ولما أدخلكم النار، إذ الحبيب لا يعذب حبيبا كما قال عليه الصلاة والسلام، وكما تقول العقول السليمة ومنطق المميزين والعقلاء، وإلا لما كان حبيبا فكيف يكون حبيبا ويعذب، فكيف يكون ولدا حبيبا ويعذب؟ ولكنها الترهات والحماقات والسخافات ولدتها عقول الكفر. قل فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، بل إضرابية. أضرب الله عن قولهم ودعواهم في أنهم أبناء لله وأحباب لله بقوله بل أنتم بشر ممن خلق. أنتم كبقية البشر من أولاد آدم وحواء، خلق أباكم من تراب ثم نفخ فيه من روحه، ثم بعد ذلك ولدتم من ماء مهين من ذكر وأنثى، ليس في شيء من ذلك غير هذه البشرية، فلا نبوة ولا محبة ولا شيئا زائد عن هذه الحقيقة في تعريف اليهود والنصارى وأصولهم. ولكن الكفر إذا خلط النفوس خرج منها كل رديء وكل حمق وكل ما لا تقبله حتى الدواب. بل أنتم بشر ممن خلق، خلقتم من ماء مهين من مني إذا يمنى من ذكر وأنثى، والأصل الأول لأبيكم آدم من تراب، ولله ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، ليس له ولد ولا صاحبة، إنما له الخلق والأمر، فلله ما في السماوات وما في الأرض وما بين السماوات وما بين الأرض، إن كل إلا آتي الرحمن عبدا، فهم عبيد الله خلقهم من تراب. وقد قال لأبيهم آدم كن فكان، ثم بعد ذلك خلقهم أطوارا، من إذا يمنى إلى مضغى إلى علقاء إلى جنين إلى وليد إلى إنسان إلى التراب مرة أخرى. هم كبقية الناس من آدم وحواء ومن أولادهم، فلا ميزة لهم في أصل ولا ميزة لهم في خلق، وليس إلا العبيد لله المخلوقون له، العبيد والإماء له، كل من على الأرض وكل من على السماوات وما بينهما من ملك وجن وإنس وكل خلق من خلق الله، الخلق العاقل والخلق غير العاقل، الكل خلق الله وملكه، يتصرف فيه كيف شاء. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد لم يكن له ولد ولم يولد، لم يكن له أب ولم تكن له صاحبة، ولم يكن له كفوا أحد، ليس له كفء في ذات ولا صفات ولا أفعال، هو الله الخالق الفرد الصمد، ليس كمثله شيء، بل أنتم بشر ممن خلق، ولله ما في السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. الكل خلق لله وعباد لله وإماء، وسيموت الكل وسيفنى الكل، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وبعد الموت إليه المصير وإليه العودة وإليه الحياة والنشور، يعذب من يشاء لذنوبه وكفره وخروجه عن الله ورسالته، ويغفر لمن يشاء من الموحدين العابدين المستغفرين من خلق الله المؤمنين، إليه المصير ليعذب من شاء على جرمه وشركه، ويغفر لمن يشاء على توحيده وعبادته، لا فرق بين مؤمن وبين كافر، بين كتابي ومجوسي، بين بشر وبين ملك وبين جني، الكل خلق الله وملكه، وإليه المصير بعد موته وفنائه. ثم قال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. يا أهل الكتاب، كم يتنزل الله تعالى لهؤلاء الكفر الجاحدين ويناديهم: يا أهل الكتاب علهم يؤوبون إليه، علهم يعودون إليه، علهم يتوبون من كفرهم وتجبرهم وخروجهم عن أمر الله والرسالات. فقال: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، أي محمد صلى الله عليه وسلم، خاتما للأنبياء قبله وخاتما للرسل قبله، لا نبي بعده ولا رسول، سيد الأنبياء والرسل وإمام الأنبياء والرسل، المرسل لكل الخلائق وكل الأجناس والشعوب منذ ظهر في هذه البطاح المقدسة وقال إني رسول الله إليكم يا بني آدم ويا بني الجن من أسود وأبيض وأحمر من عربي وعجمي من مشرقي ومغربي من جنوبي وغير ذلك من أصحاب القارات السبعة فالكل أمته والكل تحت أمره وشريعته فمن استجاب له كان أمة مستجيبة ومن خرج عنه كان أمة عاقة متمردة وعلى العاق والمتمرد من العقوبة والنار ما تليق بأمثاله لقد جاءكم رسولنا على فترة من الرسل على زمن انقطعت فيه الرسل والنبوءات والرسالات وعاش الناس قرونا لا يدينون بدين ولا يعرفون رسالة ولا يميزون خيرا من شر وتلك الفترة هي الفترة بين نبينا صلى الله عليه وسلم وآخر بني إسرائيل عيسى بن مريم وقد اختلف كم مرت من القرون فقال قوم 600 عام وثلاثون عاما وقالوا 900 عام وقالوا 500 عام والأقرب إلى الصواب إلى المسلمين وغيرهم 630 عاما وكانت الرسالة قبل نبينا فترى متتابعة يأتي النبي ولا يكاد يموت فتدركه نبوءة نبي آخر وهكذا تتبعه رسالات ومن هنا كثرت الرسالات والنبوءات في بني إسرائيل وهم كما ورد في الآثار علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل وإن لم يصح هذا الحديث ولكن أنبياء بني إسرائيل بعلمهم المقصور ورسالتهم المقصورة على أقوامهم وتأييد بعضهم لبعض وعدم اختصاص جميعهم بشرائع مستقلة كانوا أشبه بعلمائنا المجددين في الإسلام فقد مضى لنا علماء ولا يزال وفضل الله لا ينقطع لا يفترقون عن بني أنبياء بني إسرائيل إلا بالوحي فلقد كانوا أئمة في العلم عارفين بالله محيطين بالعلوم كتاب الله وسنة رسوله وعلوم الكون ظاهرها وخفيها منذ عصر الصحابة عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص ومن التابعين بن شهاب الزهري والحسن البصري وسعيد المقبوري وسعيد بن جبير إلى عصر علماء الاجتهاد الذين تكثروا في العالم الإسلامي بين القرن الثاني والثالث إلى عشرات المئات كلهم لا يقل رتبة عن أمثال مالك وأمثال الشافعي وأمثال أحمد وأمثال بني أبي حنيفة إلا أن هؤلاء الأرباع وجدوا من يعتني بمذهبهم ويدونوه وينشروه ويفسروه ويعلق عليه ولقد قال الإمام الشافعي عن فقيه مصر وإمامها الليث بن سعد، لقد كان أعلم من مالك. ولقد قيل الكثير عن أمثال سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وعبد الله بن المبارك والأوزاعي ومحمد بن جرير الطبري في آخرين، ممن كل واحد منهم إذا ذكر اهتزت الأرض احتراما له وإجلالا لعلمه وتقديرا لتقواه وصلاحه. فإذا قيل علماء أمتي هم كأنبياء بني إسرائيل ولم يصح هذا اللفظ فمعناه صحيح إلا الواحد، فعلماء الأمة المحمدية هم من العلم بالله والمعرفة به ما نصنفهم في مقام أنبياء بني إسرائيل، إلا أنه لا واحد. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وهكذا كان علي، وهكذا كان أبو بكر، وهكذا كان عمر، وهكذا كان عثمان، وهكذا كان العشر المبشرون بالجنة والرعيل الأول من سلفنا المهاجرين والأنصار معا. لقد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، رسولنا محمد قد جاءكم يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى يبين لكم ما جهلتموه وما حرفتموه وما غيرتموه وما تلاعبتم فيه من كتب الله التوراة والإنجيل والزبور، جاءكم ليعلمكم بالحقائق ويزيف الأباطيل ويحقق الحق ويبطل الباطل ويجمعكم على الحق ويبين الزيف والباطل. قد جاءكم على فترة من الرسل، على فترة طويلة، زمن طويل لم يأتي البشر نبي ولا رسول، وكما قلت كان بين نبينا عليه الصلاة والسلام وعيسى آخر أنبياء بني إسرائيل 630 عاما. في مدة هذه القرون لم يرسل نبي ولا رسول، وقد روي بما لا يصح ولا يقبل لا بمثل ولا سند أنه أرسل بعد عيسى عربي اسمه خالد بن سنان، وهو من كراهات الرواب وأضاليل الضلال، فالقرآن ينفي وظواهر السنة تؤكد هذا النفي. فليس من العرب أخيرا إلا إمام الأنبياء وخاتم الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد وصحيح مسلم والسنن الأربعة، سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه: إن الله اطلع على الخلق فلعن فضرب أولهم وآخرهم ولعن كبيرهم وصغيرهم عندما أشرف على العصر الذي سيبرز فيه صلى الله عليه وسلم، فلم يكن فيهم من يقول ربي الله أو يعرف رسالة أو يتمسك بنبوءة. ولذلك عندما ظهر نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الأرض المقدسة كان جماعة وحدة وأمة وحدة، ثم آمن به علي ثم خديجة ثم أبو بكر وخلال بضع سنوات لم يؤمن به إلا 40 من عرب مكة. وفي هذه الساعة كان كل من على الأرض ضال مضل، كافر بالله، مشرك به. بقايا أهل الكتاب تعبد الله المحرف كما هو في أدمغتهم المشرك الوثنية، من أنه العزير، ومن أنه عيسى، ومن أنه صاحب مريم، ومن أنه أبو اليهود والنصارى، إلى ترهات وحماقات لا تقبلها الدواب قبل البشر. فجاء نبينا على فترة من الرسل يبين لأهل الكتاب ما اختلفوا فيه، ويحق الحق ويبطل الباطل، ويبين للوثنيين ومن لا كتاب لهم ولا رسالة أن الإنسان لا يليق به أن يعيش على هذه الأرض سبهللا، لا رب يعبدوه، ولا شريعة يتبعها، ولا عدل يعيش به ولا. فكان محمد صلى الله عليه وسلم الإمام لذلك والمعلم، وكانت رسالة الإسلام الهداية والنور الذي أشرق على القلوب فأنار ظلماتها، وعلى القلوب والعقول فبدد هواجسها وأباطيلها. يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، أي كي لا تقولوا أرسل الله لكم إمام أنبيائي وخاتم رسلي ليبين لكم ما اختلفتم فيه، ويحق الحق ويبطل الباطل، كي لا تحتجوا، فإن الحجة لله على الناس، كي لا تحتجوا وتقولوا لم يأتنا بشير ولم يأتنا نذير. والبشير النبي المبشر المتقين بمغفرة الله ورضاه، والمنذر النبي المنذر العصاة والمشركين بعذاب الله وغضبه. فكان صلى الله عليه وسلم من صفاته البشير النذير، بشر المتقين بالغرفات العلا وبرضا الله في الجنة وبالجنان الخالدات، وأنذر العصاة المشركين بغضب الله في الآخرة والخلود في الجحيم. لقد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا كي لا تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، ومن إذا دخلت على النكر عمت، لم يأتنا أحد ببشارة ولا نذارا. ما جاءنا من بشير ولا نذير، لقد جاءكم بشير ونذير يكذبهم الله، وأنهم عندما يقولون ذلك يوم القيامة تكذبهم جلودهم وحواسهم، وتشهد عليهم بالبشير النذير وبفسوقهم وجرائمهم وما ارتكبوه من مخالفة وعصيان. بل جاءكم بشير ونذير إضراب عن دعواهم وكذبهم وجحودهم عن أنه لم يأتهم بشير ونذير. قد جاءكم بشير ونذير زيد، والله على كل شيء قدير، كما قدر على خلقكم من العدم قادر على خلقكم من الوجود بعد العدم. فالله خلقنا من لا شيء خلقنا من العدم، وإذا نحن بشر سوي يتأله على الله ويكذب. وبعد الموت وبعد الفناء يبعثنا الله للحساب، إما إلى جنة وإما إلى نار. فمن قدر على إحيائنا ووجودنا من عدم قادر على وجودنا من الوجود السابق بعد أن كنا وأعدمنا وأفنانا. والمثل السوي الواضح، هذه الأرض عندما يأتي الخريف والشتاء كيف تيبس أوراقها وتتحات شجرها وتصبح الأرض يابسة وكأنها ميتة أو هي ميتة. وإذا بالربيع والخريف، وإذا بالخضرة اليانعة وبالأوراق المهرقة وبالثمار الناضجة، أين كانت قبل أن يوجدها الله؟ كانت منعدمة فأوجدها، وكذلك نحن أوجدنا من عدم ثم سيفنينا بعد وجود، ثم سيوجدنا من عدم سبقه وجود وهو أهون عليه، وكل شيء هين عليه سبحانه وتعالى عليه. ثم قال تعالى: على العبادة والإنابة والتوحيد والطاعة. فقال موسى لقومه من بني إسرائيل: يا قوم، يا بني إسرائيل، اذكروا نعمة الله عليكم، تذكروا نعم الله عليكم الظاهرة والباطنة، إذ جعل فيكم أنبياء، جعل منكم إسحاق، وجعل منكم يعقوب، وجعل منكم يوسف، وجعل منكم أيوب، وجعل منكم داود، وجعل منكم موسى، وجعل منكم ذا الكفل، وجعل منكم هارون وعيسى. فما أكثر الله فيكم الأنبياء إلا تكرمة لكم، فاشكروا هذا الإكرام واحمدوا الله واحمدوا الله عليه بطاعة هؤلاء الأنبياء والتمسك برسالاتهم وبالتوحيد الذي دعوا إليه. إذ جعل منكم أنبياء وجعلكم ملوكا أغناكم، وسع عليكم، ويقال ملك عن كل من ملك نفقة يوميه ودار سكنيه وسلامة بدنيه وما يكفيه مدة يوم وليلة. وجعلكم ملوكا أغناكم عن الناس، أكثر خيراتكم، أكثر أرزاقكم، فاشكروا نعماه واحمدوا آلاءه بالمحافظة على هذه النعمة بالشكر وبالطاعة. وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحاح: من أصبح معافا في جسده، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا وما فيها، هذا حد الملك في الأرض. وقد يكون يملك أكثر من ذلك، يملك الناس ويملك الأطيان ويملك ويملك، ولكن إذا كان غير معافا في بدنه ولا آمنا في نفسه وجائعا في جماعته، فكيف به هذا؟ كيف يكون ملكه إذن؟ وكيف تكون حياته إذن؟ ومما امتن الله به عليه به على أهل مكة عندما أكرمهم بمحمد سيد البشر صلى الله عليه وسلم وبالإسلام، قال لهم آمنهم من جوع، قل أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فكان من أكبر ما امتن الله به على أهل مكة، والناس تتخطف من حولهم. كان هذا في عصر النبوءة واسترسل إلى اليوم وعم كل المملكة. أطعم الله الناس من جوع وآمنهم من خوف، فهم ملوك بصحتهم، ملوك برزق يومهم، ملوك بالأمن من الخوف، فهم ليس أحد مثلهم. وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، العالمين قبل نبوءة نبينا وقبل الأمة المحمدية، كانت شعوب بني إسرائيل المرسل إليهم هذه الأنبياء الكثيرة من إسحاق إلى عيسى، كانوا أكرم على الله وأغنى في أنفسهم، ولكنهم بعد ذلك بطروا النعمة وكفروها، فكانوا كمن نعرف من بعض الناس ويعرف غيرنا على كل العصور والأزمان، أبناء صالحين وأبناء علماء، العلماء والصالحون من آبائهم ومن أجدادهم، يستسقى الغمام بذكرهم، يذكرون بكل إجلال وبكل إكبار وبكل احترام، لا يذكر اسمهم وحده إلا ومقرونا بالرضا ومقرونا بالرحمة ومقرونا بالإعجاب ومقرونا بالثناء. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فهددهم الله فقال وسوف يلقون غيا. وهكذا كان بنو إسرائيل، كانت أنبياءهم أنبياء الله حقا، كان علماءهم أيام الأنبياء عارفين بالله حقا، اعتمدوا على ذلك، أداهم الاعتماد والبطر والتيه، أداهم للكفر بالله والمعصية ونقض العهود والمواثيق، فلعنوا وأبيدوا وشتتوا. ولا يغرنكم اليوم هذه الأمسية الصباحية من دولتهم العنكبوتية، إنما استدرجهم الله ليضربهم الضربة الأخيرة ويمثل بهم ويجعلهم عبرة لمن اعتبر آخرهم مع أولهم، إذ قال الله تعالى وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. فالله قد تعهد وأوجب على نفسه أنه سيرسل عليهم من خلقه من ينكل بهم ويقتلهم ويشردهم ويذلهم، وقد ضربت عليهم الذلة والمسكنة أينما ثقفوا. وإنما الله أراد جمعهم بعد أن تشتتوا في قوله وقطعناهم في الأرض أمما، فقد دابوا مع الشعوب والدول وأصبحوا ضائعين ذائبين فيهم، فأراد الله أن يكشفهم ويبرز اسمهم ويهوديتهم، فأتلف عقول هرزل منهم وزعمائهم ليخرجوا عن تلك الجنسيات والدين المسيحي الذي والإسلام الذي دعوا زورا تدين به، فعادوا إلى كفرهم ويهوديتهم ليكونوا على مرمى حجر من المسلم الذي ستكون ضربة دولتهم وفناء شعوبهم على يديه. وعلامة الله بيننا أن يدخلوا المسجد الحرام مرة ثانية وقد فعل. فما بعد الدخول إلى المسجد الأقصى إلا إثناؤهم والعودة إلى ذلهم وإلى سحقهم وإلى القضاء عليهم، وقد ابتدأ ذلك في رمضان الماضي وثنها في معركة الإسلام في قبرص. وقد قلت لكم أكثر من مرة في مجالس مكة والمدينة المكرمتين المشرفتين أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمعركة مع اليهود 3 مراحل، مرحلة يقاتلوننا دون مقابل، وقد كانت منذ سنة 48 إلى 73 25 عاما. والمرحلة الثانية نبتدئ بالقتال وقد فعلناه في رمضان الماضي، والمرحلة الثالثة النصر المعزز المؤزر، ذلك وعد الله في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يدي ولا من خلفي، ذلك كلام الصادق المصدوق من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: تحاربكم يهود فتحاربونهم فتنتصرون عليهم، حتى يقول الشجر والحجر والمدر: يا عبد الله يا عبد الرحمن يا يهودي يا مسلم، هذا يهودي خلفي تعال فاقتله. ومن هنا تغيرت الموازين والشعارات، فتلك الشعارات اليهودية التي كانت أيام العبد الخاسر فرعون العصر الجديد قد تغيرت وتبددت، فلم يبقى في المسلمين تقدمي وتأخري ولا اشتراكي ورجعي، وإنما أمة واحدة، أمة عربية مسلمة، دين والإسلام وكتاب والقرآن الكريم ونبيها محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك فما قاله الله تعالى في هذه الآية من أن موسى ذكرهم أمجاد الله ونعم الله من إكثرة الأنبياء فيهم ونعمه عليهم، وأنه فضلهم يوما على العالمين، هذا التفضيل جحدوه وكفروه، فبدل الله نعمته كفرا، بدل الله نعمته عقوبة وخزيا وسلبا، سجل عليهم العذاب الأليم الدائم والطرد من رحمته الدائمة لما قتلوا من أنبياء وسفكوا من الدم الحرام كانوا ولا يزالون. وستأتي الآية الآتية 3 لا أريد أن أفصلها عن بعض، نحن يتحدث القرآن فيها عن تاريخ بني إسرائيل أيام موسى وهارون، وكأن الله تعالى يحدثنا عن يهود العصر في هذا الوقت والزمان. وكذلك يكون هذا من معجزات القرآن المعجزة الدائمة الباقية الصرمدية التي أريد بها صلى الله عليه وسلم في عصره وفي العصور التي تليه إلى عصرنا ولما بعدنا إلى يوم النفخ في الصور. زيد أعد هذه الآية. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وامحق النفاق والمنافقين. اللهم عليك باليهود والنصارى فشتت شملهم وخرب ديارهم وأغرق أساطيلهم واجعلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين ووحد دولتهم وقوها وألهم قادتها إلى طاعتك وطاعة نبيك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله عزت قدرته: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. هذه الآية الكريمة من المعطوفات على قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم، أي وإذ قال موسى لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، بعد أن ذكر موسى قومه نعمة الله عليهم وما أكرمهم به من أنبياء وما أغناهم به من أموال وما نصرهم به على عدوهم فرعون وملئه وكانوا قد خرجوا من مصر بنصرة موسى وهارون ومعجزات الله لهما، لأن شق لهم البحر فأصبح كل فرق كالطود العظيم، فأتبعهم فرعون فغرق فرعون وقد أطبقت عليه الفرقتان من البحر فأصبح غريقا مع قومه، وأنجى الله موسى وقومه من بني إسرائيل. فبعد أن أصبحوا على الضفة الأخرى في بداية سيناء قال لهم: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم يا قوم يا بني إسرائيل، قد كتب الله لكم وفرض أن تدخلوا الأرض المقدسة مجاهدين ومقاتلين ومحاربين، فهذا أمر من الله لكم بأن يصل منتهى رحلتكم إلى الأرض المقدسة. وقد اختلف ما هي هذه الأرض المقدسة، فقيل هي الطور، وقيل أريحا، وقيل دمشق، وقيل بيت المقدس، وقيل الشام كلها. ويفهم من مختلف الآيات والنصوص ومختلف الأحاديث النبوية أن الأرض المقدسة أرض الشام كلها، وأرض الشام في مصطلح التاريخ هي ما تسمى اليوم بسوريا ولبنان والأردن وفلسطين، هي هذه أرض الشام وهي الأرض المقدسة. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، التي فرض الله لكم بأن تدخلوها مجاهدين ومكافحين بعد أن أنقذكم من فرعون وملئه، ولا تنقلبوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، ولا ترتدوا إلى المعصيات، ولا ترجعوا القهقراء إلى الكفر بربكم فيعاقبكم ويستعبدكم مرة أخرى لأعدائكم. فلا ترتدوا على أدباركم فلا تعودوا دبرا إلى ما كنتم عليه قبل بعثتي وبعثة أخي هارون فتنقلبوا خاسرين، وقد خسرتم دينكم ودنياكم، خسرتم رضا ربكم، خسرتم حريتكم، خسرتم النصر الذي نصرتموه على فرعون، والذي إن جاهدتم ستنصرون على من في الأرض المقدسة. وإن كان الأرض المقدسة المرجع أنها بيت المقدس بالذات وما حولها تبع لها، وهي بهذا الاعتبار أرض الشام كلها، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين. فعندما نادى موسى قوما بعد أن أنقذوا من فرعون وملئه وأمرهم بألا ينقلبوا على أدبارهم خاسرين، وأمرهم بأمر الله بأن يدخلوا الأرض المقدسة مجاهدين ومحاربين، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. أجابوا نبيهم بأن في الأرض المقدسة قوما جبارين، وهؤلاء الجبارون هم العمالقة، هم الكنعانيون من أجناس العرب، كانوا من الطول ومن العرض ما يكاد يزن الواحد منهم 10 و20 و30 من أمثالهم، وهم ما يسمون بالعمالقة، وسماهم هؤلاء الجبارين أي ذو القوة وذو البأس وذو الطول وذو العرض وذو القوة والشدة. فنحن نعجز عنهم ولا نستطيع حربهم ولا قتالهم، إن فيها قوما جبارين وإنا لم ندخلها ما داموا فيها، نحن لا ندخل الأرض المقدسة ما دام فيها هؤلاء الجبارون، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. فإن أنت يا موسى عملت على إخراجهم وإبعادهم وتسليمها لنا لقمة سائغة بلا حرب ولا قتال، السلاح منك والمال منك والتأييد منك، ولنا نحن أن ندخل بعد ذلك. قالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها ما داموا فيها. قالوا لن يدخلوا الأرض المقدسة ما دام الجبابرة فيها، ما دام العمالقة الكنعانيون، ولكنهم سيدخلون إن هؤلاء خرجوا منها. فإن يدخلوا منها فإن يخرجوا منها فإنها داخلون. قال تعالى قال رجلان من الذين أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب، ادخلوا عليهم الباب. قال رجلان من بني إسرائيل من الذين يخافون الله وقد أنعم الله عليهم بالتقوى والصلاح والطاعة، ادخلوا عليهم الباب لا تهابوهم ولا تخافوهم، فابتدئوهم بالهجوم وادخلوا عليهم الأبواب، فإن ذلك الطول والعرض وإن ذلك الجبروت الظاهر والعملاق الواضحة، إن هي إلا علامات ومظاهر لا حقيقة لها. فعندما تدخلون إليهم سيفزعون ويرعبون ويفرون من بين يديكم، خاصة ومعكم قائدان من أنبياء الله موسى وعيسى، وقد انتصرا قريبا على فرعون المتألي وقومه ذوي البأس والشدة. وقد ذكر علماؤنا أن هذين اللذين وصفهما الله بأنهما يخافان الله، وقال ما قال هما يوشع حفيد يوسف غلام موسى إلى الخضر، وكالب أحد صلحائه. هذان عندما قال ذلك وشجع بني إسرائيل قومهما على الدخول على الجبابرة أرضهم المقدسة وأن يهاجموهم من الأبواب. يا قوم قال رجلان، وقال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. يا قومنا ادخلوا الأبواب على الجبابرة على العمالقة على الكنعانيين، فإنكم إن دخلتم عليهم فإنكم الغالبون والقاهرون، فبمجرد رؤيتهم لكم سيستسلمون ويغلبون ويؤدوا الجزية مع البلد فتحا، ويؤدوا أيديهم لحكمكم وسلطانكم وقيادتكم، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يا قومنا ادخلوا الباب عليهما ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين بمعصية ربكم ومعصية نبييكم ومخالفتكم لأمرهم فذلك ما يستوجب عذاب الله ونقمته وعقابه. فتوكلوا إن كنتم مؤمنين حقا، قد آمنتم بموسى وهارون والتزمتم دينهما، فعاد لعنادهما، فعاد القوم لعنادهم وإصرارهم على المخالفة والمعصية، فقالوا زيد، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. زيد، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فأصر القوم وعندوا على أنه لن يدخل الأرض المقدسة أبدا. يأسوا موسى من استجابة دعوته ومن قتال الجبابرة ومن دخول الأرض المقدسة أبد الآبدين ما دام هؤلاء فيها. فاذهب يا موسى أنت وربك فقاتلاهم إنا هاهنا قاعدون. فانفرد أنت بالقتال واستعن بربك إن شئت، أما نحن فلا قدرة لنا على القتال ولا سبيل لنا إليه، لا فؤادا ولا شجاعة ولا نفس ولا إيمان ثابت. ادفعنا لنستجيب لأمرك فنقاتل هؤلاء العمالقة على ما يظهر عليهم من قوة ومن جبروت، فأنت وحدك القادر على قتالهم مع ربك، فنحن ننتظرك وننتظر خروجهم لندخل بعدك. فقوم موسى مع إصرار موسى لهم بأن يدخلوا الأرض المقدسة وقد كتبها الله عليهم وجعلها من نصيبهم، ولكن بعد قتال وبعد دماء وبعد بلاء، ولكنهم وما أشبه اليوم بالأمس لم يريدوا الدخول إليها إلا فارغة من أهلها، إلا بلا قتال، إلا بلا حرب منهم، يريدون من غيرهم أن يقاتلوا لهم وأن يمولوهم وأن يكونوا لهم حطب جهنم وأن يكونوا لهم الألسنة الناطقة بغلبتهم ونصرتهم. وكما قلت، فما أشبه اليوم بالأمس، اليهود هم اليهود في كل عصر وفي كل زمان. هؤلاء بنو موسى وبنو إسرائيل أنقذهم الله من بلاء فرعون واستعباده، نصرهم عليهم، أكرمهم بقتلهم وقتلهم وغريقهم، وأصبحوا بمنأى عنهم يملكون حريتهم ويملكون سلطانهم ويملكون لهم كيانا تحت قائدين من أنبياء الله موسى وأخيه هارون. بعد أن ولغوا هذا المبلغ من القوة ومن النصر ومن إكرام الله لهم، قال لهم نبيهم موسى: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، جعلها من حظكم ومن نصيبكم، ولكن بعد قتال من فيها من الجبابرة وإخراجهم بأنفسكم. فقالوا وأصروا مرتين، قالوا أولا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. فنصحهم صالحان من قومهما هما يوشع وكالب على الدخول إليهما فلا إلى الأرض المقدسة، فلا تغتر قوم موسى بهؤلاء العمالقة بطولهم وعرضهم وأشكالهم، فبمجرد دخولكم الباب عليهم ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غاربون. توكلوا على الله إن كنتم مؤمنين حقا، ولكنهم رفضوا مرة أخرى بإصرار فقالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. أنت الذي تقاتل وأنت الذي تخرج وأنت الذي تتحمل الدماء والشقاء والبأساء، ونحن نأخذها هينة لينة بلا حرب ولا قتال. وقلت ما أشبه اليهود بالأمن، اليهود هم اليهود ذرية من الخنازير ومن الكلاب بعضها من بعض، فهم في هذا العصر ومنذ 50 سنة أو تزيد بقليل عندما قام أخرقوهم هرزلهم وأراد الأرض المقدسة، أراد بيت المقدس، كان مما عاهدوا عليه الأنجليز بعد أن أفسدوا دينهم وأخلاقهم ودخلوا بينهم دخول السل والسرطان، فأفسدوا صلاتهم وقادوهم نقود الحمر والكلاب، وطلبوا منهم الأرض المقدسة خالية من أهلها، قالوا نريد أرضا بلا شعب لشعب بلا أرض. وهكذا هؤلاء المجرمون من الأنجليز أعداء الإسلام قديما وحديثا عاهدوهم ووعدوهم بتسليم أرض فلسطين بلا حرب ولا قتال خالية من أهلها كما طلبوا من موسى من قبل. وهكذا أيد الأنجليز جميع دول النصرانية في الأرض، وما دول النصرانية إلا دول أيضا إسرائيلية يهودية من أتباع عيسى الذي هو من بني إسرائيل، وكل نصراني هو نصراني ويهودي معه، فهو يؤمن بالعهد القديم والعهد الجديد، وما العهد القديم إلا التوراة، فهو يؤمن بخرافاتها وأضاليلها وأكاذيبها، وضم إليها أكاذيب جديدة وأضاليل جديدة وخرافات جديدة من إنجيله المزور المكذوب المفترى، فكانوا يهودا ونصارى معا، فواعدوهم بعد أن أخذوا الوعد من بلفور اليهود الأنجليزي على أن يسلموا لهم هذه الأرض، وكانت تحت المسلمين العثمانيين، اتخذوا من أنواع الدسائس ومن أنواع الحروب ومن أنواع النصر وإثارة الفتن بين الأقليات التي تعيش بين المسلمين من العثمانيين يهودا ونصارى ودروزا ونصيرية وإسماعيلية ويزيدية وأقباطا وأشكالا وألوانا من الكفر. غربت الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، فطلب الأنجليز وواعدهم على ذلك الدول المؤيدة من دول النصرانية المنتصرة على المسلمين بعد أن خاسوا العهد وخرجوا على العهود والمواثيق التي عاهدوا بها شريف مكة بأن ينصبوه خليفة على البلاد العربية كلها بعد إخلاص أرض العرب من العثمانيين، فكانوا بذلك كذبة فجرة، فإنما سلموا فلسطين للأنجليز وأخذوا يعملون على تصفية من فيها من المسلمين بتسليمها لليهود. ومنذ مئة عام فقط لم يكن بالقدس ولا يهود، لم يكن بفلسطين كلها ولا يهودي واحد. ولما ولي الأرناؤوطي مؤسس دولة المالكة في مصر قبل الحكومة الحاضرة الجمهورية، عهد إليه يهود الأرض أن يسمح بمئات من الأسر اليهودية ليسكنوا بيت المقدس تبركا في زعمهم، فواطأهم وشاركهم. ومنذ ذلك الوقت بدا اليهود يأتون زرافات ووحدانا. ومع ذلك عندما دخل الأنجليز منتدبين بزعمهم من جمعية الأمم اليهودية النصرانية لفلسطين، لم يصل اليهود عددا بأكثر من 7%، وأخذوا بوسائلهم، وسائل التقتيل والتشريد والتخويف والترعيب، ينفرون أهل فلسطين من الفرار، ينفرونهم بالفرار عنها. وهكذا خلال 50 عاما شرد أهلها منها بكل أنواع القبائح والغدر والخيانات وإراقة الدماء وبقر بطون الحوامل وتقتيل الأطفال وقطع ثدي الأمهات وهن يرضعن أطفالهن، هكذا إلى أن أفرغوا البلاد من أهلها وأعطوها لقمة سائغة إلى هؤلاء الآفاقيين أبناء أولئك الملاعين الذين قالوا من قبل لموسى ما قاله أسباطهم للأنجليز ونصارى الأرض: إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها ما داموا فيها. يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وهكذا إلى أن قامت ثورة عربية لم تحمل المبدأ الضروري من التكتل ووحدة الهدف ووحدة المبدأ، فقاموا بحرب ضد الأنجليز ولم يملكوا إذاك أدوات الحرب ولا أخلاق الحرب ولا أهدافها ولا مبادئها، فدخلت معهم دول العرب 7 أو 8 وكانت تارثة وكانت موبقة وكانت خيانات بين العرب ملوكا ورؤساء وزعماء، وكان كل نصارى الأرض بلا استثناء واليهودية ذات المال الطاغي في الأرض بلا استثناء يسلحون هذه الشراذم، بل ويساعدونها بكل ملال الكفر من أوروبيين على أشكالهم وأمريكان على أنواعهم، إلى أن سلموهم الأرض كما طلبوا بلا شعب، وسلموا شعبا لم يكن له أرض سلموه أرضا. وهكذا فما طلبوه من موسى ولم يستجب لهم فيه عندما قالوا له: إذا أنت ربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، قالوا نفس الكلام لمن ركبوا عليهم النصارى وأفسدوا عليهم دينهم ودينهم وعقائدهم في الماضي، ثم زادوا في الأخير فجعلوا منهم قردة يركبونها وحمورا يسيرون عليها لا يدرون إلى أين المذهب ولا إلى أين المسير، إنهم إلا في خدمة اليهود لينتقم الله من الكل، وقد يستدرج الكل وقد فعل لضربهم الضرب الأخير والقضاء عليهم القضاء الأخير، ذلك وعد الله الحق. وإلى الآن اليهود عندما يقاتلون المسلمين إنما هم يخلب قط، وإنما هم رداء يسر من بعدهم على أن ذلك قد كشف ولم يبق مستورا، فإنما الذي يحارب لهم من يسلحهم ومن يمولهم ومن يدافع عنهم في المجامع الدولية ومن يفسد بين المؤمنين من أجلهم وهي أمريكا وقبلها إنجلترا وبعدهما روسيا ثم جميع دول الأرض النصرانية وغير النصرانية، فكلها قد اعترفت بها وقالوا عن دولة اليهود ما وجدت إلا لتبقى، وهم لا يزالون مصرين على بقائها ولو فني المسلمون ولو قضي على المسلمين، وهيهات هيهات، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ومن هنا عندما نفكر في تاريخ اليهود ونأخذ اليوم بمطالبة في الوفاء بالعهود والوفاء بالمواثيق وبقرارات جمعية الأمم، نطالبهم بالمستحيل، إذ مجرب المجرب فقد حلت به الندامة، فطالما عرفنا به كتابنا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الذي طالما عرفنا بهم خاتم الأنبياء نبينا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، لقد أعطاه فرصة في حياتي صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة المنورة فعقد معهم عقدا أعطاهم الكثير الكثير مما لم يكونوا له أهلا، وإنما أراد أن يعطيهم فرصة حتى إذا وجد من يتعصب لهم من أحلافهم من الأوس والخزرج أيام الجاهلية.